هل يحق للرجل أن يتزوج بأخرى بدون أي أسباب تدعو إلى ذلك؟ نعم الله ما طاب لكم طاب إن رجعتم وما استحسنتم فلا يتزوج ولو بكل أسباب لأن هذا ينفعه بكل حال لأن يعني الشهوة وقيام يعني بعيد على كفة غريزة جنسية ويتم كفة الأولاد هذا مطلوب لكن تزوج طلب الأولاد وقد يتزوج لمزيد البعد عن أسباب الهجرة.